الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف والذي اشتمل على ثلاث جمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى تتعلق ببيان الحد المعتبر للزكاة الواجبة في الأموال، والجملة الثانية متعلقة بالحد المعتبر للزكاة الواجبة في الإبل، والجملة الثالثة متعلقة بالحد المعتبر للزكاة الواجبة في الزروع والثمار. هذا الحديث الشريف يعتبر أصلا عند العلماء رحمهم الله في أنصبة الزكاة المتعلقة بالنقدين، والزكاة المتعلقة بالإبل، والزكاة المتعلقة بالزروع والثمار. ولذلك سنتكلم إن شاء الله على معنى الحديث من حيث الإجمال، ثم نتكلم على جملة من المسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها التي يحكم بوجوب الزكاة فيها إذا بلغتها. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، فالأواقي جمع أوقية وأوقية للتخفيف والتشديد، والأوقية بالإجماع 40 درهما، فأصبح مجموع الدراهم 200 درهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، المراد به بيان نصاب الفضة، وهو الحد المعتبر الذي إذا بلغه المال من الفضة حكم بوجوب الزكاة، وقدره كما قلنا 200 درهم، وهي كما ذهب الجمهور رحمهم الله تقارب من 642 غراما على التقريب، وعند بعض فقهاء الحنفية تبلغ 700 غرام. إذا بلغت الفضة من الوزن هذا الحد وجبت الزكاة فيها. ومفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أنها إذا بلغت الخمس أو زادت عليها وجبت فيها الزكاة. ونص الحديث ومنطوقه أنها إذا كانت دون 200 درهم لا زكاة فيها. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أنه عام يشمل الورق على أي صفة كان، سواء كان من النقد أو غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، احتج به الحنابلة والشافعية على أن الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت هذا القدر، بشرط أن تكون صافية خالية من الغش، فإذا كانت الدراهم مشوبة فإنه لا تجب فيها الزكاة إذا كانت النسبة من الشوب تنقصها عن هذا القدر. وسنتكلم إن شاء الله على النقدين بعد الفراغ من الحديث، فنبين دليل الوجوب الزكاة فيهما والنصاب المعتبر في كل منهما، ونتكلم على المسائل المتعلقة بالنقدين كحلي النساء وغير ذلك من المسائل التابعة لهما. وأما الجملة الثانية من الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود، وفي رواية خمس ذود بالتنوين، صدقة. الذود يطلق على الواحد من الإبل إلى العشرة، فيقال للبعير ذود، وللبعيرين ذود، وللثلاثة والأربعة إلى العشرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، المراد به أن من ملك البعير أو ملك البعيرين أو الثلاثة والأربعة أنه لا زكاة عليه، بشرط أن لا يكون قاصدا منها التجارة وعرضها للبيع. فلو أن إنسانا اقتنى بعيرا يشرب من لبنه وينتفع بركوبه، ولم يقصد بهذا البعير بيعه عند غلاء السوق، وإنما قصد إبقاؤه لمنفعة البيت ونحوه، فإنه لا زكاة عليه بالإجماع. وهكذا لو كان بعيرين، وهكذا الثلاثة والأربعة. فإذا بلغ البعير أو الأبعرة الخمسة ففيها الزكاة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن زكاة الإبل أقل النصاب فيها هو خمس، ولا زكاة فيما دون الخمس. فإذا بلغت خمسة أبعرة وجبت فيها شاة واحدة، ثم سنفصل إن شاء الله بعد بيان الحديث في مسائل الأنصبة ومقاديرها من الإبل. فظاهر قوله ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة أنه لا تجب عليك الصدقة إذا كان عندك البعير أو البعيران أو الثلاثة أو الأربعة ما لم تبلغ الخمسة. أما الجملة الثالثة من الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذه الجملة الثالثة اشتملت أيضا على بيان أقل الحد المعتبر لوجوب الزكاة في الزروع والثمار، فإن الزروع والثمار تعتبر نوعا من أنواع الزكاة، أي من الأنواع التي تجب فيها الزكاة. فمن كان عنده زرع أو كان عنده ثمر وجبت عليه زكاته بشرط بلوغ هذا الحد، وهو أن يبلغ الحد أو يبلغ الثمر خمسة أوسق، الوسق 60 صاعا بإجماع العلماء. وإذا كان الوسق 60 صاعا فإن خمسة أوسق تعدل 300 صاع. فلو أن إنسانا زرع أرضا وجعلها من الحب وجعل فيها الحب، فنتجت هذه الأرض وحصدها فبلغ حصاد الحب 100 صاع فلا زكاة عليه، ولو بلغ 200 فلا زكاة، حتى يبلغ مجموع الحب 300 صاع. فإذا بلغ مجموع الحب من شعير ونحوه 300 صاع خوطب بالزكاة ووجبت عليه. وهكذا لو زرع الأرض نخلا، هذا النخل يخرج منه الثمر من البلح والرطب والتمر، فإذا أصبح مجموع ما ينتجه النخل 300 صاع فإنه تجب عليه الزكاة. لكن لو كانت عنده نخلة في البيت أو نخلتان أو 3 وكان نتاجها لا يبلغ من التمر هذا الحد وهو 300 صاع لم تجب عليه الزكاة، فينتفع بالنخلة دون أن تجب عليه فيها زكاة. هذه هي الجملة 3 من الحديث. هذا الحديث كما قلنا أصل في الأنصبة، يعني في أقل النصاب في الأنواع التي ذكرناها. ونحب الآن أن نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بشروط الزكاة من جهة وجوبها، وهو شرط النصاب. وقبل بيان شرط النصاب، ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن الزكاة لا بد من معرفة أنواع الأموال التي تجب فيها والمقدار الذي ينبغي أن يزكى. فهاتان مسألتان مهمتان في الزكاة: أن تعرف ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة، وثانيا إذا عرفت أن هذا المال تجب فيه الزكاة تسأل كم القدر الذي يحكم بوجوب الزكاة في هذا المال عند بلوغه له. فأما المسألة الأولى وهي ما هي الأموال التي أمر الله بزكاتها، والجواب أنها على 4 أنواع. النوع الأول النقدان، والمراد بهما الذهب والفضة. النوع الثاني بهيمة الأنعام، والمراد بها الإبل والبقر والغنم. والنوع الثالث الخارج من الأرض، سواء كان زرعا أو كان معدنا. النوع الرابع عروض التجارة، وهي الأموال التي يعرضها الإنسان على الناس بقصد التجارة والربح فيها. هذه 4 أنواع. فأما النوع الأول وهو النقدان، فالمراد بهما الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة. فأما الذهب والفضة فالأصل في وجوب الزكاة فيهما قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى توعد بالعقوبة لمن امتنع من إنفاق الذهب والفضة، والمراد به الإنفاق الواجب، والعقوبة لا تترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم. الدليل الثاني أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة دالة على وجوب الزكاة في هذين المالين، أعني الذهب والفضة. ومن أقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت فأحمي عليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. 50,000 سنة والعياذ بالله، وهو يتعذب في هذا العذاب إذا امتنع من زكاة الذهب والفضة. فدل هذا على وجوب إنفاقهما وأداء زكاتهما بالصورة المأمور بها شرعا. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن كل من الذهب والفضة محل للزكاة، فمن كان عنده ذهب أو كان عنده فضة فإنه تجب عليه الزكاة بشروطها المعتبرة. فعرفنا الآن أن الذهب والفضة نوع من أنواع الزكاة، والسؤال ما هي أو ما هو النصاب المعتبر للذهب والنصاب المعتبر للفضة؟ أما النصاب المعتبر في الذهب فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله سلفا وخلفا على أنه 20 مثقالا، وهو ما يعادل 11 جنيها سعوديا و3 أسباع الجنيه، بما يقرب من 90 غراما. فإذا بلغ الذهب هذا القدر فإنه يجب على المكلف رجلا كان أو امرأة أن يؤدي زكاته. هذا بالنسبة لنصاب الذهب. أما الفضة فنصابها 200 درهم على ظاهر الحديث الذي ذكرناه، و100 درهم تعدل كما قلنا 642 غراما على التقريب. والموجود الآن الورق، والورق النقدي يعتبر قائما مقام الرصيد، لأن الناس قبل أكثر من 100 سنة كانوا يتعاملون بالذهب والفضة بأعيانهما، فكانت أموال الناس هي الذهب بعينه والفضة بعينه، يبيع بالذهب ويشتري بالذهب، ويبيع بالفضة ويشتري بالفضة، وهي مضروبة بمثابة الورق الموجود. ثم سحبت هذه الفضة وأعطي المستند مقامها وهو الورق. ولذلك ينتبه لطلاب العلم إلى مسألة مهمة في هذا، وهو أن كل ريال من الورق ينزل منزلة الريال من الفضة القديم، لأنه سند دين منزل منزلته. فلا يقول قائل إن الله لم يوجب علينا زكاة الورق، لأن هذا الورق أصله ذهب، أصله فضة إن كان الرصيد فضة، وأصله ذهبا إن كان ذهب إن كان رصيده ذهبا. فالجنيه رصيده ذهب والريال رصيده فضة. وكانت في القديم 53 ريالا تعدل على سبيل التقريب ما ذكرناه من 200 درهم. ف53 ريالا قديمة من الفضة المضروبة تعدل 200 درهم على سبيل التقريب. وبناء على ذلك فقد تقرر أن النصاب هو 53 ريال فضة قديم. إذا تقرر هذا فإن كل ريال من الورق منزل منزلة الريال من الفضة، فيصبح نصاب الورق 53 منزلا منزلة رصيده. وهنا ننبه على مسألة، وهو أنه قد يقال إن الرصيد قد ألغي، وبناء على ذلك ينظر إلى قيمة الريال من الفضة في مقابل ريال الورق. والواقع أن هذا لا تأثير له، لأن الدين إذا ألغي رصيده فالإلغاء غير معتبر ولا تترتب عليه الأحكام الشرعية. وبناء على ذلك فلو قال لك قائل هل يجوز أن أشتري ريال فضة قديم ب3 ريال من الورق أو ب10، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجواب لا يجوز، لأنك إذا بعت ريال الفضة القديم بريال الورق متفاضلا فقد وقعت في الربا، فكأنك تبيع 3 ريال فضة قديمة بريال من الفضة القديم. وبناء على ذلك فإنه لا يصح تبديل الريال الفضة القديم بريال الورق متفاضلا، وإذا وقع التفاضل فقد وقع ربا الفضل. إذا تقرر هذا فإن نصاب ريال الفضة كما قلنا هو 53، خلافا لمن يقول إنه ينظر إلى قيمة ريال الفضة في السوق بريال الورق، لأننا إذا نزلنا ريال الفضة منزلة ريال الورق متفاضلا كان عين الربا، وهو محرم ولا ينزل الشرع منزلة المحرم المنهي عنه شرعا. وبناء على ذلك فإنه إذا ملك الإنسان من ريال الورق هذا القدر وجبت عليه الزكاة بالشروط المعتبرة من حولان الحول ووجود أهلية وجوب الزكاة في الشخص المكلف. عرفنا الآن نصاب الذهب ونصاب الفضة، والسؤال ما هي أحوال الذهب والفضة في الزكاة؟ لا يخلو الذهب والفضة إما أن يكون نقدا كما قلنا ريال الفضة أو دينار الذهب أو جنيه الذهب، أو يكون حليا، أو يكون غير مضروب ولا حلي كالتبر ونحوه. فإن كان مضروبا مسكوكا وله سكة فإنه يوزن وتخرج الزكاة بالصورة التي ذكرناها من الغرامات المحددة بشرط بلوغه للقدر الذي ذكرناه من الغرامات، هذا إذا كانت مضروبة. أما إذا كانت حليا فالحلي لا يخلو من حالتين، إما أن يكون حليا محرما كذهب يلبسه الرجل، أو أواني يؤكل فيها ويشرب من الذهب والفضة، فإن الذهب محرم على الرجال لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لما أمسك بالذهب والحرير هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم. وكذلك أيضا لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذا تقرر هذا فإن الذهب المحرم إذا كان حليا يلبسه الرجل فإنه تجب فيه الزكاة إجماعا، يحدد قدر النصاب ويزكيه. والحالة الثانية أن يكون مأذونا بلبسه، حليا مأذونا بلبسه، وحينئذ يجوز في هذا النوع يجوز للمكلف لبسه كحلي النساء. فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة أو تحلى رجل بورق؟ فما حكم هذا النوع؟ هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول أن الزكاة واجب، وبهذا القول قال عمر بن الخطاب، وقال به عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن سيرين، وهو مذهب الحنفية وأصحاب الرأي، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول لا تجب زكاته، لا تجب زكاة حلي النساء، وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وكذلك قال به جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء رضي الله عن الجميع، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في أظهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. هذان قولان للسلف والخلف رحمة الله عليهما في حلي النساء. والسؤال ما هي أدلتهم على هذه المسألة؟ استدل الذين قالوا بعدم بوجوب الزكاة استدلوا بما يلي: أولا بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، مما ذكرناه من النصوص في الكتاب والسنة. ووجه الدلالة من هذه الأدلة أن الله ورسوله لم يستثنيا حليا من هذا العموم، والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. الدليل الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة من اليمن ومعها بنت لها في يدها مسكتان، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتهما؟ فقالت: لا. قال: هما حسبك من النار. وفي رواية: أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. ووجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الزكاة في هذا الذهب المحلى، أي الذي تتحلى به المرأة، فدل على أن حلي النساء تجب فيه الزكاة. أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بدليل النقل والعقل على أن الزكاة لا تجب في حلي النساء، فاستدلوا بدليل النقل بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا الحديث يرويه عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. وهو حديث رواه الطبراني. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الزكاة لا تجب في الحلي، فدل هذا على أن المرأة لا تزكي حليها. الدليل الثاني من العقل القياس، قالوا: لا تجب الزكاة في الحلي كما لا تجب في الثياب والدواب بجامع كون كل منهما مالا متخذا على سبيل القنية. يقولون: حلي النساء مثل الثوب الذي يلبس ومثل الدابة التي تركب، مال قصد منه صاحبه الاقتناء، فكما أن صاحب الثوب لا تجب عليه زكاته، وكذلك صاحب الدابة التي يركبها لا تجب عليه زكاتها، مع أن الجميع مال، فدل على أن كل مال يقتنيه الإنسان أنه لا تجب عليه زكاته، والحلي داخل في هذا. هذه حاصل أدلة القولين وحجج الطائفتين، وأصحهما والعلم عند الله هو القول بوجوب الزكاة في حلي النساء، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة النصوص العامة، ثانيا لصحة دلالة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو نص في موضع النزاع، وثالثا أن استدلال أصحاب القول الثاني بحديث عافية بن أيوب حديث ضعيف، ولذلك قال البيهقي: لا أصل له. وفيه عافية وهو ممن لا يحتج بحديثه، فلذلك يقوى القول بوجوب الزكاة في حلي النساء، خاصة وأن الدليل الذي استدل به الجمهور حديث صحيح صححه الحاكم وغيره. وبناء على ذلك فالنساء يجب عليهن زكاة حليهن. المسألة الثانية بالنسبة للذهب الذي هو ليس بمضروب وليس بحلي، فلو أن إنسانا اشترى سبائك الذهب وقصد بها أن تكون عنده إلى غلاء السوق، فحينئذ تنتقل إلى ما هو في حكم عرض التجارة وإن كان صورة زكاتهما متحدة. هذا بالنسبة للذهب والفضة. أما بالنسبة لبهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والغنم والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. وهذا النوع من الأموال تجب فيه الزكاة. أما الإبل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة ببقاع قرقر لا يفقد فيها فصيلا، أوفر ما تكون وأسمن ما تكون، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يخرج زكاة إبله، فدل على أن الإبل نوع من أنواع الزكاة. إذا عرفنا أن الإبل نوعا من أنواع الزكاة فينبغي أن يعلم أن إجماع العلماء منعقد على اعتبارها من أصناف الزكاة. ويبقى السؤال: ما هي أنصبة الإبل؟ وجاء فالإنسان يريد أن يعرف ما هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة في الإبل. الإبل لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 5 سنين كما قلنا. فلو كان عند الإنسان بعير أو بعيران أو 3 أو 4 فلا زكاة عليه إلا إذا اتخذها لعرض التجارة، فزكاتها زكاة عروض التجارة. بلغت الإبل 5 سنين، فإن بلغت 5 سنين وجبت فيها شاة واحدة، وهذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الأوحية من بلوغها للسن المعتبر، وهو الثني من المعز والجذع من الضأن. هذا إذا بلغت 5 سنين، فيأتيه الساعي ويأخذ منه شاة واحدة. فإذا بلغت 5 سنين تجب فيها الشاة حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 وجبت عليه شاتان حتى تبلغ 15، فإن بلغت 15 بعيرا وجبت عليه 3 شياه، وإذا بلغت حتى تبلغ 20 بعيرا، فإن بلغت 20 وجبت عليه 4 شياه. وهذه الشياه يدفعها للساعي، وهو الشخص الذي يرسله ولي الأمر لقبض زكاته، ولا يخرجها هو من نفسه ويعطيها الفقراء. ولو أخرجها من نفسه لوجب عليه ضمانها لبيت المال. هذا إذا بلغت 20 فيها 4 شياه حتى تبلغ 25 بعيرا، فإن بلغت 25 بعيرا فإنه يجب عليه أن يخرج بنت مخاض. وبنت المخاض، الماخض هي الناقة الحامل، ويصفون بنتها بذلك إذا بلغت 1 سنة كاملة، لأن إذا كمل للبنت 1 سنة من الإبل فمعنى ذلك أن أمها قد حملت بالبطن الذي بعدها، فيقولون بنت مخاض أو بنت ماخض، والمراد بذلك الوصف، وليس بشرط، يعني ليس بالشرط أن تكون أمها موجودة وأن تكون أمها حامل، إنما المراد أن تكون بالغة لهذه السن، بغض النظر عن كون أمها حامل أو ليست بحامل، فلا بد أن تبلغ 1 سنة. فيأتي الساعي ويأخذ من صاحب المال الذي عنده 25 بعيرا بنت المخاض، ولا يزال هذا القدر واجبا حتى تبلغ ستا وثلاثين، فإن بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وبنت اللبون استتمت لها سنتان، قد وضعت أمها ودر لبنها فوصفت بذلك. بنت المخاض إذا وضعت أمها دخلت في الثانية وأصبحت أمها لبون، أي تحلب ترضع ما أنجبت، فيقال بنت لبون، وهي التي تمت لها السنتان. فيجب عليه إخراج بنت اللبون إذا بلغت 36، ولا يزال هذا القدر واجبا إلى 46. فإن بلغت 46 ففيها حقة، والحقة هي التي بلغت 3 سنوات. تسميها العرب حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحقت أن يركب عليها ويحمل عليها. وضابطها بالسن 3 سنوات، هذا إذا بلغت 46 إلى 76 إلى 61. فيجب عليه إذا بلغت 61 جذعة، وهي التي تمت لها 4 سنوات، ومن 61 إلى 76 فإن بلغت 76 فحينئذ يجب عليه أن يخرج بنتا لبون إذا بلغت 76 حتى تبلغ 91. فإن بلغت 91 ففيها حقتان. هذا بالنسبة لنصاب الإبل حتى تبلغ 120. ثم إذا بلغت 120 إذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا بالنسبة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فيبتدئ نصاب الإبل من 25. نصاب الإبل تقسم إلى قسمين: القسم الأول ما فيه الغنم أو الشياه، وهو من 5 إلى 25، والقسم الثاني ما فيه الإبل. فأما الذي فيه الإبل فيبتدئ من 25 إلى 36، هذه بنت مخاض، ومن 36 إلى 46 بنت لبون، ومن 46 إلى 61 وفيها جذعة حقة، ومن 61 إلى 76 وفيها جذعة، ومن 76 إلى 91 فيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان، ومن 121 يبتدئ بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا بالنسبة لنصاب الإبل. ويشترط في إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول. السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، والمراد بذلك أن الإنسان إذا كانت عنده 5 من الإبل لا توجب عليه الشاة إلا إذا رعت إبله أكثر الحول. توضيح ذلك: إذا كانت هذه الإبل عند صاحبها فهي إما أن تكون محبوسة يعلفها فيطعمها الحب ويشتري لها الرعي ويطعمها في بيته أو في حوشها أو في حظيرتها ولا يتركها تخرج، فإذا كانت معلوفة فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا قصد بها التجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة كما سيأتي. إذن الإبل لها حالتان: إما أن تكون محبوسة وهي التي تسمى بالمعلوفة، يشتري لها الحب والشعير وينفق عليها فهذه لا زكاة فيها. وإما أن تكون، وهو النوع الثاني، أن تكون سائمة، والصوم الرعي، وهذا الصوم شرطه أن يكون أكثر الحول، وضابط ذلك أن يخرجها للرعي أكثر من 6 أشهر. فلو كانت 7 أشهر ترعى و5 أشهر تعلف ففيها الزكاة، لأن أكثر الحول فيه الصوم. ولو كان العكس فالحكم بالعكس، فلو كان يمسكها 8 أشهر ويطرقها للصرح في زمان الربيع 4 أشهر أو 3 أشهر في ربيع، فإنه في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة، لأن الصوم لم يبلغ أكثر الحول، وذلك ببلوغ النصف والزيادة. هذا بالنسبة لشرط الإبل. وهكذا الحكم في البقر، وهكذا الحكم في الغنم، لا بد من الصوم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، فإنه يقول لا تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة ولو كانت معلوفة. واستدل الجمهور بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في كل سائمة، في كل 40 بنت لبون، فنص على وصف الصوم. وهذا الوصف، أعني وصف الصوم، مفهومه أنها إذا لم تكن سائمة لا زكاة عليها. ولذلك لما كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة لم يقل بهذا الحديث، والجمهور يقولون بمفهوم المخالفة، فاعتبروا هذا الحديث أصلا في اشتراط الصوم في بهيمة الأنعام. ولذلك لا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إلا إذا كانت تسيم، بمعنى ترعى أكثر الحول. أما إذا كانت معلوفة فإنه ينظر في نية صاحبها، إن قال هذه 40 من الإبل أعلفها وأحلبها وأتصدق بحليبها، أو أعطيه لجيراني، أو أبيع حليبها، فإنه في هذه الحالة لم يقصد التجارة بها فلا زكاة فيها. وأما إذا قال هذه 40 أعلفها وأطعمها حتى تبلغ قدرا معينا أبيعها وأرجو بها النماء والتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة. هذا بالنسبة للإبل. النوع الثاني من بهيمة الأنعام البقر، وهنا ملاحظة في الإبل، وهي أن الإبل يستوي فيها العراب والبختية. والإبل العراب هي الإبل التي لها سنام واحد، والبختية هي التي لها سنامان، ويجمع بعضها مع بعض. فلو كان عنده 3 من العراب واثنتان بختية لفقت، فضمنت العراب إلى البختية وزكيت زكاة المال الواحد. كذلك أيضا بالنسبة للبقر، لا بد من اشتراط الصوم، والبقر تجب فيه الزكاة بالإجماع، وهذا الإجماع نص عليه غير واحد من أهل العلم، نقله ابن المنذر ونقله الإمام ابن قدامة وغيرهم، على أن أهل العلم سلفا وخلفا على اعتبار البقر من أنواع الزكاة. وتجب الزكاة في البقر إذا بلغ 30، فأما ما دون 30 فلا زكاة فيه. فلو كان يملك بقرة أو بقرتين أو 10 أو 20 فلا زكاة عليه، إلا إذا كان يحبس البقر لغلاء السوق والمتاجرة بها فينتقل إلى عرض التجارة. وأما إذا بلغت 30 ففيها تبيع، والتبيع هو الذي تمت له 1 سنة من البقر. يوصف بكونه تبيعا لأنه يتبع أمه إذا سارت، تبيع أو تبيعة. فإذا جاء الساعي إلى رب المال ووجد عنده 30 من البقر قد حال عليها الحول أخذ منه تبيعا أو تبيعة، فلا يزال هذا القدر واجبا حتى يبلغ البقر 40، ففيه مسنة، والمسنة ما تمت له سنتان. ولا يزال هذا القدر واجبا أعني المسنة حتى يبلغ 60، فإن بلغ البقر 60 ففيه تبيعان حتى يبلغ 70، فإن بلغ 70 ففيه 30 و40، يصبح فيه تبيع ومسنة. فإن بلغ 80 ففيه مسنتان، فإن بلغ 90 ففيه 3 أتبعة، لأن كل 30 فيها تبيع. فإذا جاءت 3 الأتبعة وزادت 10 واحدة أصبح المجموع 100، وفي هذه الحالة يصبح في كل 40 تبيع مسنة وفي كل 30 تبيع. هذا بالنسبة لنصاب البقر والواجب من البقر. ويلتحق بالبقر الجواميس، فالجاموس ينزل منزلة البقر في حكم الزكاة على قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. النوع الثالث الغنم، والغنم تجب فيها الزكاة إذا بلغت 40 شاة، وتجب فيها شاة واحدة. فلو كان عند الإنسان 39 من الغنم وحال عليها الحول فلا زكاة عليه فيها إلا إذا قصد من هذه 39 المتاجرة، كأن يترك غلاء السوق فينزل على قدر ما يريد بها من ربح، هذا إذا كان أعدها للتجارة حكم زكاة عروض التجارة. أما إذا كان قصد بها القنية وبقت عنده ورعت أكثر الحول هذه 40 ففيها شاة واحدة حتى تبلغ 121، فإن بلغت 121 ففيها شاتان. ويستوي في ذلك أن تكون 121 قد حال الحول على الجميع أو على بعضهم بشرط بلوغ النصاب في الأصل. مثال ذلك لو أن رجلا كانت عنده 120 شاة من بداية السنة حتى جاءت الليلة التي جاء فيها الساعي فولدت الغنم شاة واحدة، فأصبح المجموع 121. لاحظوا طيلة السنة الواجب عليه شاة واحدة، فإذا ولدت ولو قبل مجيء الساعي بليلة واحدة تجب عليه شاتان، يسمونها الشاة المشؤومة، أن كانت عليه شاة واحدة فأصبح ولادتها أصلا الولادة زيادة خير فأصبحت سببا في النقص لأنها صغيرة السن عوض عنها بما هو أكبر منها. هذا بالنسبة لمائة وإحدى وعشرين فتجب فيها شاتان حتى تبلغ 200، فإن بلغت 200 ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 من الغنم شاة، في كل 100 من الغنم شاة تزيدها على نفس التفصيل الذي ذكرناه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. هذا بالنسبة لبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. هنا مسائل، لو أن إنسانا ملك من الحيوانات من غير الإبل والبقر والغنم فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب أنها ليست من جنس ما يزكى، ولو كان من الحيوانات المأكولة أو غير المأكولة فليست من جنس ما يزكى، لكن الحيوان غير المأكول أو الحيوان المأكول إذا عرض للتجارة والبيع كانت زكاته في قيمته، فينزل منزلة عروض التجارة ويعامل معاملة عروض التجارة. هذا بالنسبة للحيوانات، فلا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم على التفصيل الذي ذكرناه والأنصبة التي أشرنا إليها. نعم، هذا بالنسبة للنوع الثاني من أنواع الزكوات. النوع الثالث الزروع والثمار الخارج من الأرض، سواء كان زروعا أو كان ثمارا أو كان معدنا من ركاز وغيره. الخارج من الأرض المراد به ما تنتجه الأرض من الزروع أو يكون مخبأ في الأرض كالمعادن. فأما بالنسبة للزروع والثمار، فمن زرع أرضا ووضع فيها حبا فإنه إذا أراد أن يحصد الحب، الحب كما هو معلوم يزرع في الأرض، ثم إذا نجح زرعه قام على سنبله حتى يشتد، فإذا اشتد سنبله فإنه يأتي الساعي، والساعي شخص يبعثه ولي الأمر لأموال الناس في الأزمنة التي يكون فيها الزروع، فينظر عند بداية الصلاح في الحب، ينظر إلى هذا الحب الموجود ويخرصه، بمعنى يقدره، لأنه لا يستطيع أن يفك هذا الحب، لأنه لو فكه تلف، فيخرصه بمعنى يقدره، لأن صاحبه سيستفيد منه فيحتاج إلى تقديره فيقدره بطريقة معينة. والخرص كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في زمانه، فكان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر يخرص عليهم النخلة والزروع صلوات الله وسلامه عليه. فيأتي هذا الخارص وهو شخص عنده خبرة ومعرفة، وينظر في هذا الحب الموجود ويعرف أن هذه الأرض بهذا الطول وهذا العرض نتاجها من الحب يبلغ 1000 صاع، يعرف أن هذه الأرض بهذه الطريقة إن كان حبها مضغوطا، بمعنى أن السنابل لما اشتدت مضغوطة أن الغالب أنها تكون 800 صاع، وإذا كانت مخففة أنها 700 صاع، يقدر تقديرا معينا. فلذلك سمي خارصا من الخرص وهو الظن، والخرص أصله الظن والحدس والتخمين، فيأتي من خبرته يقدر قدرا معينا لهذه الأرض، فيقول له أرضك هذه فيها 1000 صاع من الحب، ثم يتركه. هذا الرجل صاحب الزرع يقوم على زرعه ينميه ويصلحه، ثم بعد ذلك ينتفع به، يبيع ما شاء ويطعم ما شاء ويعطي ما شاء، لكن يعرف أن هناك قدر معين من الزكاة عليه، هذه 1000 صاع فيها العشر أو نصف العشر بالضابط الذي نذكره، فيخرج عشرها 100 صاع ويعزلها من أوسط الحب، لا من جيده ولا من رديئه، فيخرج من أوسط الحب هذا القدر، ثم إذا جاء الساعي بعد الجداد والحصاد يطالبه بهذا القدر الذي حرزه وقدره له. وإذا خرص الخارص فإنه موصى من الشرع أن يقدر العطية ويقدر الجائحة. كيف؟ معنى ذلك أنه ينظر إلى أن هذا المال هناك شيء يسقط، وهناك شيء يأكله الطير، وهناك شيء يوهب فيسقط في حدود الربع، فهو إذا قال مثلا هذا الحب الذي عندك في هذه الأرض قدره 750 صاع، فمعنى ذلك أنه في الأصل كان 1000 صاع. موصى من النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الحديث أن في المال الجائحة وفيه الطعمة، يعني الهبة والعطية للناس، فيقدر هذا القدر ويسقطه، ولا يقدر المجموع الغالب، وإنما يبني على غلبة الظن، ثم يسقط منه الثلث أو الربع على حسب حال الأرض من جودتها ورداءتها وغلبة الظن بحصول الضرر فيها قلة وكثرة. ثم كذلك القول بالنسبة للنخل، الحب عرفنا أنه يأتي الساعي عند اشتداده، واشتداد الحب من باب الفائدة، لو أراد إنسان اشتداد الحب تتعلق به مسائل مهمة، منها أن الخارس يخرص عند اشتداد الحب ولا يخرص قبل اشتداد الحب، لأنه قبل اشتداد الحب قد يتلف الحب، ولكن بعد اشتداد الحب إذا اشتد وبيض في سنابله فإن الغالب أن يسلم بإذن الله عز وجل. فلذلك من حسن الشرع وحسن تقديرها جعلت التقدير يكون في هذه في هذا الوقت والزمان. كذلك بالنسبة للنخل والمسائل التي تترتب على اشتداد الحب، أيضا من الفوائد التي ينبغي لطلاب العلم أن يعلموها مسألة بيع الحب. لو أن شخصا زرع أرضا فيها حب وأراد أن يبيع هذا الحب، فإنه لا يجوز له أن يبيع هذا الحب حتى يبيض في سنبله. أما قبل البياض فإنه يغرر بالمشتري، فاحتمال أن هذا الحب يفسد، وكذلك القول في النخل. فلا يجوز بيع النخل قبل بدو الصلاح، وبدو الصلاح في النخلة أن يحمر البلح أو يصفر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي. قالوا وما يزهي يا رسول الله؟ قال يحمر أو يصفر، يعني يضربه اللون، فإذا احمر أو صار غلب على الظن سلامته فجاز بيعه، ويخرص أيضا في هذه الحالة. فيبعث الإمام عند بدو الصلاح وهو طلوع الثريا، يبعث أهل الخبرة ينظرون في البساتين ويقدرون الزكاة الواجبة فيها بالخرص. هذا بالنسبة للنخل، ينظر في النخلة ويقدر مثل ما يقدر في الحب، لكن يضع القدر الذي ذكرناه من وجود من في حدود الربع أو الثلث على ما سبق بيانه في الحب. فإذا بلغ الحب 300 صاع وبلغ التمر 300 صاع فحينئذ تجب الزكاة. أما لو كان الحب 200 صاع أو كان النخل الثمر الموجود في النخل وهو التمر الذي ينتجه 200 صاع المهم دون 300 فلا زكاة عليه في ذلك، لا زكاة عليه في هذا القدر، كما قلنا لقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل على اعتبار 300 صاع حدا لوجوب الزكاة في الحب والثمر. أيضا هنا مسألة ثانية، وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الزروع شرطه أن يكون من الحب والثمر الذي يجري فيه الصاع. فلو كان من غير الحب والثمر الذي هو النخل لا تجب فيه الزكاة. فلو سألك سائل عن الخضروات، لو سألك سائل عن الطماطم، لو سألك سائل عن التفاح، عن الموز، عن البرتقال، فهذه ليست من جنس ما تجب فيه الزكاة، لأنها ليست من جنس الحب ولا من جنس الثمر. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الزروع بالخمسة الأواسق، والخمسة الأواسق فيما جرى فيه الصاع يعني الكيل. ومعلوم أن البرتقال والتفاح يباع معدودا أو موزونا، فليس من جنس ما يباع مكيلا ولا من جنس ما يجري فيه الكيل. كذلك أيضا بالنسبة للبطيخ، لو سألك قال عندي زرع من البطيخ أو زرع من الكراث أو الفجل أو البرسيم، تقول له هذه ليست بحب ولا ثمر فلا تجب فيها الزكاة. هذا بالنسبة للخارج من الأرض، إذن شرطه أن يكون من الحب أو الثمر. إذا علم هذا وعرفنا أن قدر النصاب 300 صاع فما هو الواجب؟ طيب 300 صاع وجدت من الحب أو وجدت من النخل، فكيف يخرج زكاته؟ الجواب ننظر في هذا البستان أو هذا الحب أو هذا النخل، فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون سقيه بما فيه كلفة ومؤونة وهو النواضح جمع ناضح أو المكائن الموجودة الآن، فما سقي بالمكائن أو بالنواضح السواني القديمة أو بالإبل فهذا فيه نصف العشر، بمعنى ينظر إلى عشره ويخرج نصف ذلك العشر. فلو أخرج النخل 1000 صاع فعشر 1000 100 ونصفها 50، فتقول له عليك 50 صاعا من هذا النخل. هذا إذا كان يسقيه بالمكائن والمؤونة. أما إذا كان يسقى عثريا وهو الذي يسقى بالسيول والأنهار، السيل يجري فيفتح له فتحة تسقي المزرعة، ليس هناك كلفة، الماء موجود فيسقى بالسيول أو يسقى بالمطر، ينزل المطر، جاء إلى روضة من الرياض وبذر فيها الحب فنزلت المطر على تلك الروضة فأنتجت 1000 صاع، فحينئذ تقول له عليك العشر كاملا، لأن المؤونة خففت الزكاة وفقدها أوجب زيادة الحظ للفقير فيها، فيجب عليه العشر وهو 100 صاع. هذا بالنسبة للقدر الواجب في الخارج من الأرض من الزروع والثمار. النوع الثاني من الخارج من الأرض وهو المعادن، والمعادن جمع معدن مأخوذ من عدن في المكان إذا أقام، ولذلك قال تعالى جنات عدن لمكان الإقامة الأبدية لأهلها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالمعدن هو مال موجود في الأرض، والأرض فيها معادنها، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تخرج الأرض كنوزها، يعني ما فيها من المعادن. فالأرض فيها كنوز وضعها الله تبارك وتعالى حكمة وعلما منه واقتدارا. هذه المعادن لا تخلو في أصلها المعدن يجب فيه الخمس ويصرف في مصارف الزكاة، سواء كان لجماعة أو كان لفرد. النوع الثاني من الخارج وهو الركاز، والركاز هو دفن الجاهلية وهو المال القديم. فلو أن إنسانا حفر أرضا فوجد فيها مالا من أيام الجاهلية فإن هذا المال يعتبر ركازا، وهذا الركاز يجب فيه الخمس كما قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. وسيأتينا إن شاء الله الحديث المتعلق بالمعادن والحديث المتعلق بالركاز، ونفصل في أنواعها ونفرق بين دفن الجاهلية ودفن الإسلام وحكم كل منهما، لأن المال الذي يجده الإنسان مدفونا إما أن يكون من دفن الجاهلية مالا قديما ويكون تاريخه من أيام الجاهلية هذا له حكم، أو يكون مالا له تاريخ يدل على أنه من دفن الإسلام يعني في العصور الإسلامية فهذا له حكم يخصه، سيأتي إن شاء الله كلا بيانه والكلام عليه في موضعه. وأما النوع الرابع وهو عروض التجارة فإن شاء الله سنتكلم عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى، نظرا لاشتماله على بعض المسائل التي تحتاج إلى بعض التفصيل، وسيكون إن شاء الله الدرس غدا، وسنتكلم إن شاء الله فيها أيضا على الاعتكاف وما يتعلق به من المسائل إن شاء الله تعالى. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والعلم النافع في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. جزى الله فضيلتكم خير الجزاء ونفع الله بكم. هذا سائل يقول أرجو من فضيلتكم إعادة أنصبة الإبل بشكل تفصيلي. نحن تكلمنا على أنصبة الإبل وذكرناها، وأظن بعض الأسئلة قد يعني تسبق أوانها، يمكن أثناء ما تكلمنا على 5 زوج يعني بعض الأسئلة تسبق الأوان، وأظن أننا فصلنا فيها. نعم، فإن كان متأخر تصير عقوبة المتأخر أن لا يعاد له حتى لا يكون ذلك تعويدا له على التأخير. وهذا سائل يقول إذا بلغت الإبل 600 فهل يجب أن يخرج 12 حقة أم 15 بنت لبون أو هو مخير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا بلغت الإبل عددا يقبل القسمة على 40 و50 كال200 يخير بين أن يخرج من العدد الأكبر أو يخرج من العدد الأصغر. فال200 نحن قلنا أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فال200 إذا قسمت على 40 كم فيها؟ 5، فتقول له أخرج 5 من بنات لبون، وتقبل القسمة على 50 فتقول له أو 4 من الحقق. إذا قبل العدد، إذا قبل العدد القسمة على 2 تخيره بين أن يزكي الأكبر بعدده أو الأصغر بعدده، وهو مخير ولا يلزم بأحدهما، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الإبل ما قيمته من المال؟ مال في قيمة الإبل، بل تخرج الإبل من الأعيان، لأن للشرع قصد، إذا قصد الشرع العين وجب إخراج العين، وإذا قصد المال من النقد ونحوه وجب إخراج المال. فإذا كان الشرع أمر بإطعام مثلا كصدقة الفطر فلا يجوز لك أن تجتهد بإخراج المال، وللشرع حكمة، فإنه إذا نص على الطعام فإن المال يأخذه المستحق وغير المستحق، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المستحق. وإذا نص على العين وهو الدنانير والدراهم وبقية الأموال فإنه يخرج من كل بحسبه، فلا يجوز إخراج الأموال بدل الذهب والفضة إلا في حالة واحدة، وهي أن لا يكون عنده سن ويكون عنده التي دونها، كأن تجب عليه بنت لبون فلا تكون عنده إلا بنت مخاض، لأن الإبل لا يتيسر وجود الواجب فيها على كل حال. فإذا أخرج بنت المخاض وهي سن دون، يخير بين أن يخرجها مع شاتين أو 20 درهما، كما ورد الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حد مخصوص، وللعلماء فيه وجهان، منهم من يقول 20 درهم تبقى إلى الأبد جبرا للنقص بين السن الواجبة والسن المدفوعة، ومنهم من قال لا، بل ينظر إلى قيمة الفرق بينهما. فلو فرضنا مثلا الآن بنت اللبون قيمتها 1000، وبنت اللبون قيمتها 1500، وبنت المخاض قيمتها 1000، فإن قلنا 20 درهم توقيفية فيخرج عدل 20 درهم بالنقد الموجود، وإن قلنا إنها ليست بتوقيفية وإنما كانت في ذلك الزمان 20 درهم جبرا بين الفريضتين بين السنين، حينئذ يخرج 500، لأنها فارق بين 1500 والألف، وهذا هو المطلوب، وبناء على ذلك يلزم بدفعه. هذا بالنسبة للحالة الوحيدة التي يجوز فيها إخراج المال في زكاة الإبل إذا فقد السن الواجبة ووجد ما دونها، وهكذا العكس، فلو دفع التي أعلى منها وليس عنده التي دونها وأراد الساعي أن يرد له الجبر رد له بالشاتين أو 20 درهما، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل على صاحب مزرعة أبقار زكاة حيث يستغل ألبانها في التجارة مع أنه يعرف تلك الأبقار فليست سائمة؟ هذا البقر الذي يحبس من أجل بيع حليبه أو غيره من بهيمة الأنعام، يحبس من أجل بيع الشيء الخارج منه دون بيع أعيانه، والمتاجرة بأعيانه لا تجب فيه الزكاة التي قلناها، وهي زكاة بهيمة الأنعام، فلا يجب عليه أن يزكيها بالأعداد، وإنما ينظر في الخارج وينظر إلى حولان الحول للنتاج، فإذا باع بـ1000 ريال استقبل الحولة بالـ1000 التي باع بها، فإن بقيت معه سنة كاملة زكاها على الأصل المعتبر في الأموال. فكل من كان عنده بقر أو إبل أو غنم لا يريد المتاجرة بأعيانها وإنما يريد المتاجرة بنتاجها وما يخرج منها، فإنه يجب عليه أن يزكي المال الذي يبيع به بشرط حولان الحول عليه، ولا يجب عليه زكاة أعيان الإبل والبقر والغنم، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لي أم عندها ذهب وأختي عندها ذهب وأختي الأخرى عندها أيضا، وكل واحدة منهن منفردة لا يبلغ ذهبها نصابا، فهل يجمع الذهب جميعا أم أنه يبقى لا نصاب فيه حيث أنه منفردة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الذهب الذي عند الوالدة والأختين ملك لكل واحدة منهم فلا زكاة على الجميع، لأن الكل مخاطب بماله على قدر بلوغه، فإن بلغ النصاب وجب وإلا فلا. وأما إذا كان هذا الذهب الذي عند الأختين ملك للأم أو العكس ملك لإحدى الأختين ولم تهبه لغيرها وإنما أعطته إياها على سبيل العارية والارتفاق، فزكاته زكاة المال الواحد، لأن المالك له واحدا، لأن المالك له واحد، فتجب عليه الزكاة، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل المتاجرة في العملات الأجنبية جائز؟ وإذا كانت جائزة كيف تجب زكاتها؟ من أراد أن يشتري العملات المختلفة فيجب عليه أن يتقابض مع المتبايع معه، فإذا اشترى جنيها أو دولارا ودفع في مقابله ريالا وجب عليه أن يقبض الدولار وأن يدفع الريال يدا بيد، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فلا بد أن يكون يدا بيد. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف كذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا اتحد رصيد العملة كبيع الريال بالريال سواء كان مختلف الصورة كالورق بالحديد فلا يجوز بيعه متفاضلا، فلو باع ريالا 19 قرشا فهو الربا الملعون آخذه ومعطيه. لو باع ريالا صرف ريالا 19 قرشا أو ريالا بريال معدني وقرش زائد عليه فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه، لأن الريال الفضي قائم مقام ريال الحديد كما قلنا وريال الورق. فلو قال قائل: يجوز التفاضل لأن ما في رصيد، نقول إذن لا تجب الزكاة لأنه ورق وحديد والورق والحديد لا يزكى. فإن قال يزكى لأن رصيده ذهب ورصيده فضة، نقول إذن يلزم التماثل لأن رصيده يدل على وجوب التماثل والتقابض. فهذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوها، أن ريال الورق رصيده فضة وريال النيكر رصيده فضة. فلو قال قائل: الرصيد لاغي والرصيد غير موجود، نقول إن هذا الإلغاء إذا قيل به من ناحية الحكم الشرعي ينبني على ذلك عدم وجوب الزكاة، لأن الورق لا يزكى والنيكل لا يزكى. وإن قال: لا رصيده أو له قيمة في السوق، نقول: ولو، فإن الورق الذي يباع في الدفاتر له قيمة في السوق، فدل على أن الورق ذاته لا يزكى وإنما زكي بناء على رصيده. فإذا زكي بناء على رصيده وجب اعتبار القدر مماثلا. فالريال لما ضرب ريال النيكل كتب عليه ريال، لماذا كتب عليه ريال؟ كتب عليه حتى يفهم أن هذا القدر من النيكل قائم مقام القدر من الفضة، أنه سحبت الفضة وأعطي بدلها المستند كدين. فإلغاء رصيد هذا المستند واقع في غير موقعه، فمن أخذ منك دينا وأعطاك سندا عليه ثم قال: خلاص ألغيت الرصيد، ما يحكم بإلغائه من ناحية شرعية، وإن كان هو ألغاه لكن من ناحية شرعية لا يلتفت إلى هذا الإلغاء. فلذلك إذا أراد أن يتاجر في العملات مع اتحاد العملة وجب عليه التماثل والتقابض، فيصرف الريالات الورقية متماثلة ويكون ذلك الصرف يدا بيد، فإن زاد أو ازداد فقد أربى والعياذ بالله، والله تعالى. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال بطاقة التخفيض التي تعمل في دور التخفيض، علما بأن هذه البطاقة تستجد كل سنة 40 ريال، وتقوم هذه البطاقة بتخفيض على المواد الغذائية وغيرها؟ البطاقة على حالتين: إما أن يصدرها صاحب البيع كالمستشفى كالبقالة، وإما أن تصدر من جهة ثانية تتكفل وتلتزم لك وتقول لك أي مكان تذهب إليه من فندق أو بقالة أو صيدلية فإنهم سيخفضون عنك النسبة الفلانية ولكن ادفع كذا، بجميع صورها تعتبر محرمة لأنها من بيوع الغرر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وتوضيح ذلك أنك إذا دفعت 400 في مقابل البطاقة فإنك قد دفعتها لشيء مجهول، فلا تدري هل تراجع المستشفى أو لا تراجع، لا تدري هل تراجع 10 مرات 20 مرة 30 مرة، فالقدر مجهول، فدخل في بيوع الجهالة، والشريعة لا تجيز بيع الجهالة. الأمر الثاني أن هذا الذي يبيع البطاقة إن التزم لك بأنك تشتري قدرا معينا وحدد لك هذا القدر المعين وقال لك ادفع 400 في مقابل عدد معين من المشترى، وهذا لا توجد في أي صورة من صور البطاقة، فهذه هي الحالة التي تستثنى بالجواز، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. وهكذا لو أعطيت البطاقة من أجل سحب رصيد لدفعه في مقابل نزول في فندق أو إجارة أو نحو ذلك، فتقول مثلا للبنك أعطني بطاقة، فيعطيك البطاقة 300 ب200 مثلا، أنا أساس أن يتكفل بجميع ما تصرف أثناء سفرك، فتذهب بهذه البطاقة فيلتزم البنك الدفع عنك، ثم إذا رجعت أعطيت نفس المبلغ المدفوع دون أن تحمل شيئا معك، هذا يعتبر من الربا. ووجه الربا فيه أنه إذا ذهب الإنسان إلى الفندق واستأجره 1000 فدفع البنك 1000 فسيأخذ 1000 مني ثم سأعطي قيمة البطاقة، فكأنني أعطيته 1000 مع الزيادة، وهذا عين الربا. ولذلك إذا دفع البنك فقد ثبت دين له علي وقد أحلت إلى ذمة البنك، فينبغي أن يكون مثلا بمثل دون زيادة. ولذلك تخفى هذه المسائل على الكثير ويستعجل البعض ويقول هذا لا أرى فيه بأس، ما في حرج، لا أرى فيه بأس. بالمناسبة لا يجوز لأحد أن يقول إلا إذا كان على علم وضبط بأصول الشريعة وقواعدها بحيث يستنفد النظر فيقول لا أرى بأسا، أما إذا كان الشخص جاهل ولا يضبط أصول العلم ولا ضوابط الفقه ويقول ما أرى بهذا بأسا، ما يجوز، لأن الجاهل لا يرى بأسا في شيء، وقد يستدل بالبراءة الأصلية. ولذلك هذا النوع من المعاملات يعتبر من الربا إن كان في دفع مبلغ في مقابل مبلغ، أو من بيوع الجهالة والغرر إذا كان دفع مال في مقابل التخفيض، فإن هذا التخفيض لا يدرى قدره، كأنه يقول لك ادفع مالا معجلا أسقط عنك مالا مؤجلا مجهول القدر، وهو أشبه بدفع المال في مقابل المال والحط بالمال في مقابل المال. ولذلك لا أرى جواز هذا النوع من البيع، والله تعالى أعلم. ما حكم ما يفعله بعض الأئمة في صلاة الوتر وذلك بأنهم يقومون بوصل 3 ركعات دون فصل مع ذكر الدليل؟ ليس هناك حرج أن يفعلوا هذا، فمن فصل وسلم فهو على سنة، ومن وصل الجميع فلا حرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قام من الليل وصلى ووصل الركعات وكان لا يجلس إلا في آخر الخمس، قالت أوتر ب5 أوتر ب7 لا يجلس إلا في أخراهن، فدل هذا على جواز صلة الوتر بالشفع وأنه لا حرج عليه. وإذا فعل الإمام ذلك فالأفضل أن ينبه الناس قبل أن يفعل على أنها سنة حتى لا يحدث التشويش أو يظن الناس أنه قد وهم فيسبحوا له ويظن أنه قد أخطأ، فينبههم على السنة قبل أن يفعلها ويؤلف قلوبهم عليها، فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.